احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، قصص القران فيه من العبر والعظات ما لو استفاد الانسان منه وحاول ان يطبقه في حياته لسعد واسعد من حوله. ولو ابتعدنا عن منهج القران نشقي انفسنا ونشقي من حولنا. فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعب يعني لما جاوز تعب، لو لم يجاوز ما تعب. بالانسان لما يجاوز الحد يتعب، تجد ان الطعام مباح، لكن لو الانسان زود الكميه يتعب. هكذا لما يجاوز يحصل له تخمه، تجد المسكين ساعه المغرب يعني ان الحديث يقول ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه من كثره الولائم اللي نعملها في رمضان ونهم الناس على الطعام، ونستغل يعني نستهلك في رمضان اضعاف ما استهلكنا في شعبان. والعجيب ان شعبان كان فيه ثلاث وجبات ورمضان فيه وجبه وربع او وجبه ونصف. السحور ده يعني كده بركه يعني. فلما يكون نصف الطعام في رمضان من الواجب استغل في رمضان نصف ما استهلكته في شعبان، يجي رمضان استهلك 9 و10 اضعاف و20 ضعف ما استهلكه في شعبان، فاين الصوم؟ فين الصيام؟ صيام ايه؟ لما الواحد اول رمضان مثلا يعني 70 كيلو واخر رمضان 80، يبقى اين الصيام؟ ما ينفعش. لذلك انا دائما اقول ان الواحد يوزن نفسه اول رمضان، والله نقص 2 كيلو 3 كيلو جرام يبقى صام بصحيح. لكن لما يلاقي نفسه زاد 5 كيلو يسال نفسه انا كنت بعمل ايه؟ يعني سبحان الله، هو القضيه الامتناع من الفجر للغروب وبعدين على البحر، ويعني زي ما بيقولوا يعني بالعاميه، ويعني انزل الى المعده اكبر كميه ممكنه في اقل كميه ممكنه. نروح صلاه التراويح المسكين لما اكل كثيرا اذا اطال الامام في الركوع شويه اللي في السجود يكاد نفسه يختنق. ليه؟ ما ترك للرئتين. يعني ايه ثلث للطعام؟ يعني وانا في مقياس يقيس لي فين الثلث في المعده؟ سبحان الله، قال لك الرئتين تحتاج الى ما يساوي بالمليجرامات يعني او بالمساحه بالمليمترات سبحان الله من الهواء، يعني سبحان الله شيء بمساحه ثلث الطعام النفس، ويجد انه 500 ملي سبحان الله من الهواء الرئتين للتنفس الطبيعي. لكن هو لما يعمل 3 اكلات طعام ويعطيها شراب انتفخت المعده، ضغطت على الرئتين، يقف في الصلاه يعني مسكين الشيخ سبحان الله يقرا في قصار الصور، هو يظن انه انهى البقره وال عمران. ليه؟ لانه مش قادر يتنفس. هل هذا هو يعني فقه الصيام؟ يبقى اذا مش شهر الصيام بقى. شهر الصيام ده كان عند ابو بكر وعمر، يبدو عند احفادهم في زمننا اصبح شهر الطعام، ليس رمضان هكذا. لا لا لا، رمضان بين الامس واليوم غيرناه، فنحن ما سرنا على المنهج. فانا اريد ان اقول ان التدبر في القران ياتي بقله الطعام لا بكثرته. انا اول ما اكثر من الطعام الدم يروح من المخ على المعدة عشان يبتدي يترجم قضيه الهضم، لانه بيعمل عمليه معقده، يبقى مش مركز. يبقى الشيخ بيقرا في ايات الرحمه وانا اتصور انه بيقرا في ايات العذاب. الشيخ بيقرا قصه عن سيدنا ابراهيم وانا اظن انه بيتكلم عن سيدنا شعيب، لان الدماغ مش حاضر كثره الطعام. فانا عايز اقول ان بس ايه ثلث الطعام. طب اعرفها ازاي الحكايه دي؟ قالوا ان الواحد المسلم الصادق والمسلمه الصادقه ينتهي عن الطعام وما زالت له رغبه فيه، مش هم يقفوه يقيموه من الطعام، انه يعني اسندني يا ولد اسندني يا بنت. لا لا، احنا مش عايزين يقام، لا عايزين يقوم. يقام دي مشكله، عايزين هو اللي يقوم. ازاي؟ انه لسه له رغبه للطعام، ولما لسه ليه رغبه يبقى لسه في ايه؟ فراغ في المعده. هكذا. وما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. اه والله، يعمل كده تخمه. وبعدين العجيب ان الناس تنفق الاف على الطعام ثم تنفق آلاف على الحمية والرجيم عند الطبيب. لا إله إلا الله. طب ما هو شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. هي كده يقولون في المثل العام. يعني انزع هذا من ذاك. يعني قلل الطعام خلاص مش هننفق على التخسيس والحمية وتقليل الوزن وشفط الدهون ومش عارف غلق المعدة ولا تدبيس المعدة. كانوا بيعملوا حاجات كده يقول الطبيب وده ما يدبس المعدة ما أسهل يعني يغلق فمه. الفم اللي منزل على المعدة لو أغلق المنبع ارتاح المصب. المهم ما علينا، احنا نتكلم عن قصة القرآن لكن احنا في واقع، نحن نعيش واقع يجب أن ننبه عليه فرصة لأن يجمع الإنسان رغباته ونزواته وشهواته حتى في المباحات. لأن أنت بتكتشف إيه في رمضان؟ بتكتشف أنك بفضل الله عز وجل قادر على أن تمتنع عن الحلال، قادر على أنك تمتنع عن الحلال، فمن باب أولى أنك تمتنع عن الحرام. إذا كان عندك المقدرة والعزيمة أن الحلال لا، الباب مغلق عليك، لا يراك أحد وحدك في البيت، لا معك لزوجة ولا عيال ولا وتستطيع أن تأكل وتشرب ولا يراك أحد إلا الله، لكن رغم هذا خشية من الله وخوفا منه لا تأكل ولا تشرب. يا الله، هذه حكمة الصيام. حكمة الصيام كمان هتجد أن أنت أيام العيد إن شاء الله يوم العيد بإذن الله لأنك الصباح كده الساعة 10-11 الصبح تمد يدك إلى الكوب أو الطبق تتردد تقول أستنى أحسن أكون إيه، أكون صايم أو التردد ده، هنا تكمن حكمة الصيام. عايزك تتردد في الأمور، مش مرة واحدة تهجم، مش مرة واحدة تتكلم، خلي الكلام خلف العقل، اللسان خلي خلف العقل، فكر الأول الكلمة دي توضع ليه في ميزان الحسنات ولا توضع في ميزان السيئات، الكلمة دي تنفع ولا تضر. والله إن وجدتها تنفع أقولها، إن وجدتها تضر الحمد لله ربنا خلينا إيه شفتين، وبعدين خلى إيه لنا أذنين وفم واحد عشان أسمع أضعاف ما إيه ما أتكلم. خلي بالك من هذا الكلام، وإن كان يقول هو الشيخ طلع يعني يقول لنا درس في التربية، لا احنا نزكي أنفسنا نربي أنفسنا. يعني قال سيدنا قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يعني ايه تزكية؟ تطهير النفس، حسن الخلق. احنا عندنا إعاقات سلوكية في مجتمعنا العربي والإسلامي، عايزين كل الدعاة وكل العلماء كل الإعلاميين، إعلام مرئي، إعلام مسموع، إعلام مقروء، نركز في قضية تحسين خلقنا، تحسين أو ضبط الخلق والسلوك في الشارع، في البيت، في المدرسة، في المصنع، في المؤسسة، في الوزارة، بين الرجل والمرأة، بين الجار وجاره، بين صاحب العمل والعمال. إذا انضبطت سلوكياتنا إن شاء الله رب العالمين هنسلك الطريق الصحيح. إحنا أصبنا في أخلاقنا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. فعندنا شوية إعاقات سلوكية لو هذبنا إن شاء الله رب العالمين نسأل الله أن نصل إلى بر السلام. نعود إلى القصة القرآنية العظيمة مع سيدنا إبراهيم، عملنا ملمح جديد حضاري لم ننتبه إليه كثيرا. سيدنا إبراهيم ماذا صنع؟ سيدنا إبراهيم نشأ عراقيا، كان في حضارة بين الرافدين، حضارة العراق، اللهم من العراق وأهلها يا رب، ثم ذهب إلى حضارة الشام ونشر فيها دعوته، اللهم سلم الشام وأهله، ثم زار مصر هو سارة وراحوا في زيارة فرعون ومكث مدة هناك، اللهم سلم مصر وأهلها، ثم بعد ذلك ترك الثلاث حضارات دول، حضارة الرافدين حضارة الشام وحضارة مصر، دول ثلاث حضارات كانوا مشهورين في هذا الوقت، وذهب لينشئ حضارة عجيبة في مكان أعجب. الحضارات تنشأ على ضفاف الأنهار أو قريبا منها، كده درسوا لنا صغارا إلى الآن، وتنشأ الحضارات قريبا من ضفاف الأنهار. طيب وقت سيدنا إبراهيم كان صاحب أوليات، فاكتشفنا في سيرته العطرة وفي قصته العظيمة أن الحضارة لا ما تنشأ أمام العين، إنما الحضارة ما تنشأ داخل القلب. كيف يعني؟ ترك الشام، ترك العراق، ترك مصر، وقال إيه ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه من آيات. يا الله يبقى الحضارة لا في العراق ولا في الشام ولا في مصر، لكن مصر سيدنا إبراهيم أراد أن يصنعها في صحراء، في حضارة في صحراء. لا، الحضارة مش الصحراء وعدم الصحراء، الحضارة ما نشأت في القلوب بالعمل. لما صارت أم القرى منبع وإشعاع حضاري بتوثيق الصلة بين المخلوق والخالق، هذا أكبر حضارة. لأن أي حضارة لا ترتبط بالسماء حضارة مقطوعة الأصل، فلاش أصل. كيف تكون هناك حضارة وهي مكتوتة الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ ما ينفعش. الحضارة الحقيقية أن تكون أنت موصولا بالله. يعني يا سلام لو إديسون ده اللي اكتشف المصباح الكهربي كان مسلما، شوف الصدقات الجارية اللي كانت تمشي عليه. جراهام بيل مخترع الهاتف، شوف الصدقات الجارية. لا، باستير اللي عمل البنسلين والبسترة سبحان الله وفتح صفحة جديدة للعالم في الطب لو كان مسلما. يا الله، فاحنا عايزين أولادنا كده يهم إن شاء الله ويكون فيهم الخير بإذن الله. سيدنا إبراهيم ترك أمنا هاجر ووليدها رضيعها إسماعيل وفرغ الماء وبدأت تبحث ما بين الصفا والمروة إلى أن أكملت أشواطا سبعة. بعد الأشواط السبعة شعرت بالتعب، وأنتوا تلاحظوا كبير السن بالذات لما يروح يسعى بين الصفا والمروة المسافة كبيرة. وبعدين ما نظنش أن أيام أمنا هاجر أن كان الصفا والمروة كده الرخام الجميل هذا الذي مغطى ومسقوف وفي دور وفي طابق ثاني وفي طابق ثالث سبحان الله العظيم، والناس رايحة وجاية سبحان الله في في في في, في, في, في ما بين الصفا والمروة. لا، القضية مش كده، القضية ليست هكذا يعني. لكن أنا أريد أن أوضح هذه القضية، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل حتى نتواصل إن شاء الله. كونوا معي ونحن مع أمنا هاجر وجدنا إسماعيل وهو صغير في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، نعود إليهم لنرى ما الذي سوف يحدث. أهلا بكم مرة أخرى. وقد تركنا قبل الفاصل مشهدا عظيما، أن ترك الخليل زوجه هاجر ولده الصغير إسماعيل في واد غير ذي زرع وعاد، ولكن قبل أن يعود سئل من زوجه هاجر سؤالا محددا: الله أمرك بهذا؟ فقط لم تسأله لماذا، لم تسأله ما الذي جاء بنا إلى هنا، لم تقل له كيف تمكث مع الزوجة الأولى وتتركنا هنا في هذا المكان، لماذا لم تأتي هي بها هنا ونحن هناك في الشام والخضرة والأنهار والماء والمطر والجو الجميل، أن تأتي بنا إلى هذا المكان البلقع والصحراء المترامية الأطراف، لا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا شجر ولا بشر، فكيف يعني؟ لا، لم تقل، سألت سؤال محدد. وده مرجعيتنا في دين الله سبحانه وتعالى، أن نرى هل هذا الأمر قضاه الله عز وجل، فإن كان قضى الله ورسوله أمرا لا يكون لمؤمن خيرة أبدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتلاقي أن الأمر واجب التنفيذ طالما هو من الله سبحانه وتعالى. قالت: الله أمرك بهذا؟ لما علمت أنه نعم قالت: إذن لن يضيعنا، كيف يضيع إنسان وهو مع الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تخيل أنت وقد ترك الخليل رضيعه وأمه هاجر في هذا المكان وجعلهم الليل، ومكة تخيل أنت لو أطفئت أنوار مكة بالليل رغم كل البنايات الشاهقة الموجودة حول الحرم الآن، لو أن تصور أن مكة دي من آلاف السنين 3000 سنة عبارة عن جبال فقط، وجبالها قاسية وقاتمة، وهي عبارة عن مكة عبارة عن بلد داخل يعني حفرة داخل جبال عالية، كأنها هكذا يعني شيء سبحان الله محيطة بالجبال، والجبال مخيفة بالليل وحوش وظلام وسبحان الله الله اعلم الارض فيها ايه حيات وعقارب ارض عجيبه غير الزرع فيهاش ماء ولا سبحان الله. ولكن النور ليس ما تراه, النور ما يخرج من قلبك, نور انس بالله. الانسان والله قد يشعر بالغربه بين اناس ليسوا على منهجه. سيدنا سليمان كما سوف ناتي في القصص لما غاب الهدهد قال لا أعذبنه. يا خبر ابيض, يعني سيدنا سليمان اللي عنده كل الملك ده هيعذب هدهد صغير؟ الهدهد ده كم جرام يعني؟ 100 جرام 200 جرام يعذبنا في ايه يعني؟ يعني قال لا, او لا اذبحنا. طب لا اذبحنا فهمناها هذبحه. طب يعذبه يعني ايه؟ يعني انت فريشه يعني؟ طب ده عذاب هيعمل له اظافره او مخالبه او بتاع اللي في ريده, هيشد العرف بتاعه اللي فوق دماغه. قال يعني ايه يعذبه؟ قال لك يضعه مع جنس من غير بني جنسه. يا الله, تجيب واحد صالح تحطه وسط جماعه ليس لهم الا الغيبه والنميمه والتدخين والمخدرات, جلستهم كلها سوء. تخيل هذا الصالح ماذا يصنع؟ هذا صوره من صور العذاب. تضعه مع جنس غير بني جنس. جيب رجل عالم فاضل وعلامه في ما في فن ما في الطب او الهندسه او الجينات او الفكر او او او الى اخره والشريعه او غيره, سبحان الله, الاقتصاد او غيره, وتضعه وسط ناس لا يتكلمون الا في الاكل والشرب. يا الله, صوره من صور العذاب. هو يقول لهم والله انا ارى في علم الفضاء في قضيه خطيره جدا تقول كذا وكذا, والتاني يقول له ايه؟ والطماطم والبطاطس وطبخ كذا وطبيخ كذا. يا الله, تشعر انه صوره من صور العذاب, سبحان الله, لو عذبنا. لكن هاجر وولدها لما علمت ان الامر من الله قالت لن يضيعنا. وبعدين نبعت ماء زمزم عند قريبا من اسماعيل عليه السلام, وصارت تزمها خشية ان الماء اللي نبع ده ايه يذهب بعيدا. لكن سبحان الله, شوف ماء زمزم, كم مليار, مش كم مليون, كم مليار بني ادم شرب منها ويشرب منها على مر الزمن وما زالت لا تنضب. واكتشف حديثا بالاستشعار عن بعد ان المنابع اللي تغذي بئر زمزم جاي منين؟ من جبال تركيا, في تسير في الارض من تحت في جوف الارض, وميه سبحان الله العظيم درجه نقاوتها عجيبه, اقوى من او انقى من انقى المياه المعروفه. لا داعي لان اذكر اسم انقى ما لان ما يكونش اعلان في الحلقات, لكن ان ماء زمزم اشد نقاوه, طعام الطعم وشفاء السقم. حتى من السنه لما الواحد يروح للحج والعمره العلماء يقولوا لنا ايه؟ اشرب وتضلع. يعني ايه تضلع؟ يفضل يشرب من ماء زمزم لغايه ما ضلوعك تشعر انها ايه؟ يعني انتفخت من كثره الايه؟ الشرب, لانها ايه؟ ماء زمزم لما شربت له. قال يا حسن يا بصري, نعم. قال انت شربت من ماء زمزم الان في بدايه الحج بنيه ايه؟ ايه النيه اللي نويتها؟ قال بنية أن يروين الله يوم العطش الأكبر. يا الله, لما الشمس تقترب من الرؤوس وما في سبحان الله والناس تسبح في عرقها, سبحان الله, هو شرب بنية الري في هذا الإيه؟ أن يكون ريانا في هذا اليوم من هذا الماء. المهم, جاءت قبيلة جرهم واستأذنوا هاجر في أن يمكثوا بجوارها, فحدث الأنس. وجرهم قبيلة عربية, فنشأ إسماعيل بين هذه القبيلة العربية, تعلم العربية وتعلم الفروسية وكبر. وجاء أبوه يريد كما قلنا في حلقة سابقة أن ينفذ أمر الله في الذبح, ثم جاءه مرة أخرى ليعينه على رفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال علماؤنا أعظم مبنى في العالم الكعبة. قالوا من ضمن الأسباب بعد طبعا تشريف الله لها وأنها المكان القبلة التي نستقبلها عند كل صلاة وشرفها رب العباد عز وجل, فأن أعظم مبنى لأن الآمر بها هو الرحيم الرحمن. يعني ربنا سبحانه وتعالى الرب الجليل والمبلغ عن الله الأمين جبريل، والباني لها الإبراهيم الخليل، والمعين له الصديق إسماعيل. يبقى أعظم مبنى، الله أمر، جبريل بلغ، إبراهيم أقام، إسماعيل عان، وبعدين جاء بهذا الحجر اللي سيدنا إبراهيم. ولما ارتفع البناء بدأ الحجر يعمل زي مصعد من غير كهرباء ومن غير شوية، عايز يروح ناحية اليمين يروح ناحية اليمين، اليسار اليسار، لغاية ما بنى كعبة. وبعدين هكذا هي قدم إبراهيم إلى الآن تظهر فيه، وهي أشبه كثيرا لما رأى الصحابة قدم الخليل في الحجر أشبه بقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عامل الوراثة يعمل، يقول لك يد فلان زي جد فلان، وجهه زي وجه جد فلان، قدمه زي قدم فلان، مشيته زي مشيته. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: ورأيت في السماء السادسة الخليل إبراهيم وهو يبلغكم السلام كما أبلغ أمتي أمتك مني السلام، وخبرهم عن وخبروا أن يخبرهم عن الجنة وما فيها من نعيم. أشبه بكم به صاحبكم، الرسول يقول كده، يعني أشبه واحد بالخليل إبراهيم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إسماعيل كبر وتزوج من قبيلة جرهم، وجاء إبراهيم مرة يزوره، وكان إسماعيل مش موجود في البيت، وقف جلس إبراهيم خارج البيت ولم يقل لزوج ابنته أنني حماكي أو أنني والد زوجك. فقال: كيف حالكم يا بنيتي؟ أخبركم إيه في مكة؟ فاشتكت له من قلة الماء، قلة المطر، وقلة المرعى، وجدتها تشكو. هي لم تذكر إسماعيل بسوء، ولكن بدأت إيه الشكوى. فقالت: تشكي دي لا تعرف الشكر يوما، من يشكو لا يعرف الشكر، ومن اشتكى لا يعرف الرضا، ومن اشتكى لا يعرف القناعة، ومن اشتكى لا يعرف الصبر. فقال لها: بلغي إسماعيل عندما يأتي أن إبراهيم جاء ليسأل عنك، وقل له ليغير عتبة بابه. فأول ما رجع إسماعيل وحكيت له عرف أن أباه قد جاء، وأنه بيأمره بتطليق إيه هذه الزوجة الشاكية الباكية التي هي النكد يحيطها من كل اتجاه. في المرة التي تليها تزوج إسماعيل بامرأة صالحة أخرى، جاء إبراهيم يسأل عنه لم يجده ولم يخبرها أنه والده. فقال: كيف الحال يا بنات؟ فشكرت وحمدت الله على فضل الله ورزق الله وكرم الله وجود الله ومن الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. قال لها: أخبري إسماعيل عندما يأتي بأن إبراهيم سأل ويقول لك: ثبت عتبة بابك، خلي بالك من هذه الراضية القانعة. يا سلام لما الزوجة ترضى، يا سلام لما تبقى قانعة تعلم أولادها القناعة والرضا، والبيت يبقى فيه قناعة ورضا. فأنت ومالك الدنيا سواء، سبحان الله، أنت ومالك الدنيا سبحان الله تستوي مع بعض. ليه؟ لأنت قانع بما قسم الله لك، رزقك لن يأتي إليك ورزقي لن يذهب إليك، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى كده يعني جعل الأمر هكذا توازنك، لا رزقك يجيني ولا رزقي يروح لك، ما ينفعش كل واحد كده ايه مكفول له رزقه وعنده 120 يوم في بطن أمه، 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة، يوحي الله الملك الموكل بالأرحام فيكتب الأعمار والأرزاق، خلاص لا انفكاك من هذا الأمر، رزقك جاي جاي ومكفول عند الله ولن يضيع ولن يذهب إلى آخر. فأنا أرى أحبتي في الله أن المؤمن الصادق يأخذ من هذه القصة أن لما تزوج يسأل عن البنت القنوعة، بنت القنوعة عندها قناعة، عندها رضا، عندها رضا بالقليل، وأيضا من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لما رأى عبد الرحمن بن عوف بلالا رضي الله عنه، عبد الرحمن حسيب نسيب من عائلة غني ثري من أصحاب الملايين، وبلال رجل على قدر حاله، ولكن عبد الرحمن زوج أخته الحسيبة النسيبة من بلال رضي الله عنه لخلقه ودينه. يا سلام، فاظهر بذات الدين تربتاك من ناحية الرجل، إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هناك في هذا الوادي الذي ليس فيه لا زرع ولا ضرع نشأت أكبر الحضارات وأعظم الحضارات، وأصبحت هناك قلوب على مر الزمن خلقها رب العباد عز وجل تهفو إلى هذا المكان العظيم كما تهفو الطير إلى أوكارها وأعشاشها. قصص القرآن قصص عظيم وفيه من العبر ما لا يعد ولا يحصى، ولكن نتوقف هذا اليوم عند هذه الحكمة العظيمة والعبرة الجليلة من وجود هاجر وابنها إسماعيل، وهذه الحضارة القيمية والخلقية التي نشأت واستمرت على مر التاريخ إلى أن جاء خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين، فك اللهم كرب المكروبين، وسد دين المدينين، واخذ حوائجنا وحاج المحتاجين، وارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، ووفق الرعاة والرعية لما يرضيك يا رب العالمين، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.